بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعون، وبعد. بسم الله. وعنه رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 45. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. المرفق هو ملتقى الذراع بالعضد، وهو حد الوضوء، حد اليد في غسلها في الوضوء عن الحدث الأصغر. وذلك أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق جمع مرفق، إلى، وإلى هذه أحيانا يكون ما بعدها داخل ضمن ما قبلها، وأحيانا يكون غير داخل، وهذا يفهم من سياقها في حسب موضعها. ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرفق داخل في اليد مما يجب غسله. إلى المرافق يعني إلى المرفق، ويدخل المرفق في الغسل في الحدث الأصغر. يقول: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، دلالة على اهتمام علماء السنة رحمة الله عليهم بالسند والمتن، لأن المتن قد يكون صحيح يعضده متون أخرى صحيحة، ولكن السند بهذا المتن بالذات فيه شيء، فيه راو مجهول، فيه راو متهم، فيه راو متروك، فيه راو غير معروف، من ذكر من الرواة لم يلتقي الراوي بمن روى عنه فيما علم، وهكذا. فيبينون قوة السند وضعفه، كما يبينون دلالة المتن. فالسند هو الرواة الذين رووا هذا الحديث إلى الدارقطني. يقول الدارقطني: هذا الحديث بسند ضعيف، فيه راو متروك. وهذا المعنى الذي هو اللفظ مروي في حديث في صحيح مسلم، رواه أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى شرع في عضديه، تؤدي معنى أدار الماء على مرفقيه. غسل يديه حتى شرع في عضديه، يعني وصل إلى العضد، معناه أنه استكمل المرفق بالماء. فهذا الحديث كما قال بعض العلماء، وإن كان لا يحتج به لذاته لوجود الضعف في سنده، وهذا دلالة على أن علماء السنة يهتمون بسياق الحديث وبمتنه وبسنده اهتماما بالغا حتى لا يدخلوا على الشريعة الإسلامية ما ليس منها. اقرأ. وعنه أي عن أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني. وهو الحافظ الكبير الإمام العديم الذي هو الدارقطني رحمه الله العديم النظير في حفظه. قال الذهبي في حقه هو حافظ الزمان أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن. مولده 1336. سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن. قال الحاكم صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءة والنحو. وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. وقال الخطيب كان فريد عصره وإمام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل. وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل وكانت وفاته في ثامن ذي القعدة 85 و300 بإسناد ضعيف. يعني عمره 79 رحمه الله. نعم. وأخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدارقطني. وفي الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما وعده ابن حبان في الثقات. لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح أكثر. يعني قد يكون الراوي جرح من قبل واحد وعدل من قبل أكثر 3 أو 4 فالجارح مقدم على المعدل لأن الجارح يذكر شيئا قد يخفى على أولئك وهذا من باب الاحتياط للشريعة الإسلامية ولأن الجارح أثبت شيئا لم يعلم عنه المعدل. نعم. وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. وضعفه كله من حيث السند لا من حيث المتن. المتن هو لفظ الحديث والسند السلسلة التي روت الحديث. قال المصنف ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قلت ولو أتى به هاهنا لكان أولى. يعني لو أتى بهذا الحديث بدل حديث الدارقطني هذا كان أولى لأن هذا حديث مسلم في صحيح مسلم وهو نص في الدلالة على أخذ شيء من العضد فهو أولى. نعم. الحديث 46. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد ونحوه. نحوه. قال أحمد وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. نحوه نحوه هو المبتدا وللترمذي جار ومجرور خبر. وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث جزء من حديث لكن المؤلف رحمه الله تعالى أورده للدلالة على لزوم التسمية عند الوضوء ونظرا لكون الحديث فيه ضعف فليس بدليل لأنه لا يستدل لثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحديث يصلح للاستدلال أما ما لا يصلح للاستدلال لضعفه فلا يعتمد عليه، وإنما ينظر إن كان له أحاديث أخر مقوية، وباعتبار تضافر وتعاون بعضها على بعض يكون صالح للاعتماد. ولهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله بوجوب التسمية مع الذكر، إذا ذكر الإنسان ولم ينسى فيجب عليه التسمية. الآخرون من العلماء رحمهم الله قالوا يؤخذ منه مشروعية التسمية لا وجوبها، فليست واجبة وإنما يؤخذ المشروعية. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الدلالة فيه على أن الوضوء يكون حينئذ غير تام إذا لم يذكر اسم الله على هذا الوضوء. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا قطعة من الحديث، ولكن هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون، فإنهم أخرجوه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني من لم يتوضأ فلا تصح صلاته، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله فكأنه لم يتوضأ. نعم. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وهو يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبي، لا يعرف له سماع من أبيه من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وله طريق آخر عند الدارقطني والبيهقي، لكنها كلها ضعيفة أيضا. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، ولكن سنده واهن. وللترمذي لم يقل والترمذي عن سعيد بن زيد، وزيد هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، صحابي جليل القدر، لأنه لم يروه في السنن بل رواه في العلل، فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة، ولأنه لم يروه عن أبي هريرة وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. وأخرجه البزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. قال الترمذي: قال محمد يعني البخاري إنه أحسن شيء في هذا الكتاب لكنه ضعيف. هو ضعيف وهو أحسن شيء روي في هذا الموضوع، ومن العلماء من صحح هذا الحديث. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول: طرق هذا الحديث تنهض للاحتجاج به، وقد حسنه ابن الصلاح وابن كثير، وصححه كذلك المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني والإمام والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم. نعم. لأن رواته مجهولون. وصفة التسمية أن يقول بسم الله، إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله. قال العلماء: إذا كان في مكان قضاء الحاجة فلا يذكر اسم الله جل وعلا في مكان قضاء الحاجة، وإنما يسمي عند الدخول وينوي بها التسمية في الوضوء وتسمية الدخول لمكان قضاء الحاجة ويكفيه ذلك. وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن الوارد أن يقول بسم الله. ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، لكنه قدح في كثير من زيد وفي ربيح أيضا. وقد روى الحديث في التسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد وابن سبرة وأم سبرة وعلي وأنس، وفي الجميع مقال. إلا أن هذه الروايات يقوي بعضها فلا تخلو عن قوة. ولذا قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء وظاهر دل على المشروعية. فالمشروعية عند الجميع، لكن عند الإمام أحمد وبعض أتباعه رحمة الله عليهم أنها واجبة، وعند الأئمة الثلاثة وكثير من العلماء أنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وممن اختار الاستحباب على الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر، وقال أحمد بن حنبل والظاهرية بل وعلى الناس. وفي أحد قولي الهادي إنها سنة، وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة: من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء. أخرجه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف. وبه استدل من فرق بين الذاكر والناس قائلا: إن الأول في حق العامد وهذا في حق الناس. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله، وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب. الله كما أمرك الله في الآية الكريمة، ولم يرد فيها ذكر التسمية، وقالوا التسمية ليست بواجبة، لو كانت واجبة لذكرت في الآية الكريمة. وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب بأن المراد لا وضوء كاملا، وعلى أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل، إلا أنه قال المصنف إنه لم يره بهذا اللفظ. قال البيهقي في السنن بعد إخراجه: هذا أيضا ضعيف، وأبو بكر الدهري يريد أحد رواته إنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وأما القول بأن هذا ما ثبت هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح، ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضي بالإيجاب، بل طرقه كما عرفت. وقد دل على النسيئة حديث كل أمر ذي بال، فيتعاضد هذا وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع، والوضوء أمر ذو بال، فقالوا يستدل بهذا على مشروعية التسمية عند أبا البدء في الوضوء، كما استدلوا ببدء النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله جل وعلا به في الحج بما بدأ به في الآية الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.